إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل إن شاء الله تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة في هذه الأيام المباركة، أيام شهر شعبان. كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يستعد لاستقبال رمضان استعدادا عمليا يتمثل في قصرة الصيام وقراءة القرآن، أما الاستعداد النفسي فيكون بالدعاء وبذكر فضائل هذا الشهر العظيم الذي يعد منحة ربانية للمسلمين. خلفك سجادة نادت، الله الله الله الله، نادت الله الله، نادت إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، نحييكم سادتي وسادتي. الآن تنضم موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين، انضمت إلى موجاتنا موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل فرج لطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم حيث نبدأ معا في نقل شعائر صلاة الجمعة من ساحة مسجد محمد علي بحي القلعة بمحافظة القاهرة، وذلك مشاركة من إذاعة جمهورية مصر العربية لجميع الإخوة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، احتفالا بهذا الصرح الإسلامي الأثري الكبير. أيها الإخوة المؤمنون، وها نحن نقترب من أيام شهر رمضان، وها هو شهر شعبان قد أوشك على الانتهاء، وما هي إلا أيام قليلة، ونستعد لاستقبال شهر الإسلام وشهر المسلمين، شهر أمة محمد، وهو شهر رمضان الكريم الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولعلنا من شهر رجب إلى شهر شعبان إلى شهر رمضان، هذه الأشهر الثلاث نتقرب فيها إلى المولى عز وجل بالطاعات والعبادات، ولعل شهر رمضان نستعد إليه من الآن، نستعد فيه بفعل الخيرات، نستعد له بقيام الليل، نستعد له بصلاة التراويح، نستعد له بالصدقات، ونستعد له بالتقرب إلى الفقراء. فهو شهر فيه ليلة، وهي ليلة القدر، خير من ألف شهر. في شهر رمضان المعظم الذي نستعد لاستقباله، ندعو الله عز وجل أن يجعل مصرنا بلد أمن وأمان واستقرار، وأن يجعل رئيسنا موفقا دائما في كل جولاته الخارجية والداخلية، وأن يسدد الله له كل الخطى، وأن يجعل الخير على يديه من أجل الوطن والمواطن. وصلاة الجمعة صلاة جعلها المولى عز وجل شعارا عمليا لوحدة المسلمين وائتلافهم، ومظهرا من مظاهر عبادة الله وتكبيره، والاعتراف بفضله وكرمه على عباده. والصلاة كغيرها من بقية العبادات التي فرضها المولى عز وجل على عباده المؤمنين، كي يتقرب بها المؤمن الحق إلى خالقه ومولاه ومسخر الكون وملكوته لبني البشر، مصداقا لقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. وحتى يكون المسلم مؤمنا حقا، لا بد وأن يكون ذاكرا لله في السر والعلن، فذكر الله ينور الوجه والقلب ويجلب الرزق ويورث المراقبة حتى يدخل العبد في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراه. وعلى قدر ذكر العبد لربه يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده عنه، مصداقا لقوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الإخوة المؤمنون، وننقل لكم هذه الصلاة من هذا المسجد الأثري، مسجد محمد علي بحي القلعة، ونبدأ دائما شعائر صلاة الجمعة بالقرآن الكريم، القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى

استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله العزيز تلاها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف في بداية نقلنا لشعائر صلاة الجمعة من ساحة مسجد محمد علي بحي القلعة بمحافظة القاهرة. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. أيها الإخوة المؤمنون، ويحضر معنا الصلاة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأستاذ الدكتور ممدوح الضماطي وزير الآثار، الأستاذ الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، السيد اللواء سيد نصر نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والسيد المهندس صادق عبد المقصود رئيس حي الخليفة. أيها الإخوة المؤمنون، وما زلنا معا ننقل هذه الصلاة من هذه الساحة الطاهرة ومن هذا المسجد الأسري العظيم الذي يقع بين أحضان القلعة الأثرية التي تمثل حضارة وآثار مصر. الأذان ساعة الآن 12 إلا 7 دقائق. الشيخ محمود الطوخي يرفع الأذان. الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وإليه المرجع والمصير. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن لصلاة الظهر من يوم الجمعة، وعرف على أذان الشيخ محمود الطوخي حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وذلك من مسجد محمد علي بحي القلعة بمحافظة القاهرة. وقام الإخوة المصلون هنا ليؤدوا ركعتي السنة، وأرى الجميع أمامي بين راكع وبين ساجد وبين قادم إلى المسجد، جاءوا جميعا ليؤدوا فريضة من فرائض الله وليكملوا ركنا من أركان الإسلام. جاءوا رغبة ورهبة من الله، جاءوا رغبة في عفو الله وكرمه ورحمته واعترافا بفضله عليهم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وجاءوا رهبة من الله يوم لقائه، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يكون القلب سليما فلا بد وأن يكون خاشعا لله، نابضا بذكره، خائفا من عذاب الله ومعصيته. فكلما استشعر قلب المؤمن عظمة الله تعالى وكبريائه، ونهى نفسه عن الشهوات والمحرمات وردها إلى طاعة الله، كان المؤمن في ذلك الوقت أشد خوفا وأعظم خشية وأعظم خشوعا لله، واستحق ثوابه من الله عز وجل مصداقا لقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيها الإخوة المؤمنون، فلنسخر كل جوارحنا وكل أيامنا لعبادة الله وطاعته، وخاصة ونحن نستعد لاستقبال شهر رمضان الكريم، فبالعمل الصالح وبالخوف من الله ومن التقرب إلى الله وطاعته نستعد لاستقبال هذا الشهر. فليكن لساننا رطبا بذكر الله، ونجعل أبصارنا وعقولنا ترى وتتدبر في مخلوقات الله. ويرتقي الآن درجات المنبر فضيلة الشيخ محمود محمد الأبيدي من علماء الأوقاف، وموضوع الخطبة يقظة الضمير الإنساني والوطني. ولا شك أننا نحتاج إلى الضمير في كل أعمالنا وفي كل أفعالنا. خطبة الجمعة يلقيها فضيلة الشيخ محمود محمد الأبيدي من علماء الأوقاف. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول فلا ضد له وهو الصمد فلا منازع له وهو الغني فلا حاجة له جبار السماوات والأرض لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا ومعلمنا ومعلم البشرية بأسرها والدعاة جميعهم رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خير الدعاة إلى دين الله وخير من هدى الناس بإذن ربه ومنهجه الكريم إلى صراط مستقيم صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن سار على نهجهم ودربهم واتبع سنتهم واقتفى أثرهم وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقظة الضمير الإنساني والوطني هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم اليوم بمشيئة الله جل وعلا ونحن في خواتيم العام الإيماني وفي خواتيم شهر شعبان نسأل الله تبارك وتعالى أن يوقظ ضمائرنا وأن يستخرج منا ما يرضيه وأن يجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. السادة الكرام، لقد اهتم الإسلام اهتماما بالغا بالضمير الإنساني وأعلى مكانته في نفوس المسلمين، ولأن الضمير هو منارة الإنسان إلى الصواب، فبالضمير يصلح القلب ويسلم من العلل والأمراض والشوائب والذلات، مما يؤدي إلى توفيق الله جل وعلا ورضوانه. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره الشريف. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الضمير محله القلب، الذي إذا صلح صلح الجسد والعمل والروح، وصلح كل شيء في حياة الإنسان، وإذا فسد فسد كل شيء حول الإنسان. ولأن القلب هو منارة الإنسان، وهو الآخذ بيد الإنسان نحو نية صادقة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين في حديثه الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالضمير هو الذي يأخذ الإنسان إلى طريق الخير، هو الذي يؤدي به إلى أن يكون إنسانا نافعا لوطنه ولدينه ولنفسه، بل ولسائر الإنسانية من حوله. الضمير هو الذي يحدد مع الإنسان ويعطيه طريقا للنور في سلوكياته وأخلاقياته ومعاملاته. ولذا فإننا يجب أن نحرص على أن نوقظ الضمائر يقظة تامة، لا سيما وأنه من خلال الضمير إذا وقع الإنسان في عمل خطأ فإنه يستشعر الندم، وإنه يغضب بعد عمل الخطأ مباشرة، وإن أشار إلى عمل صواب أو جلب لنفسه صوابا شعر بالسعادة والطمأنينة والحياة. وصدق الشاعر إذ يقول: إذا خلوت الدهر يوما فلا تكل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب، وأن غدا للناظرين قريب. السادة الكرام، إن الضمير الإنساني هو منارة للإنسان نحو صواب عمله مطلقا. فالضمير هو الذي يراقب الإنسان، هو الذي يجعل الإنسان يخشى ربه ويخاف عقابه، ويعلم يقينا أن الله معه، يسمعه ويراه، ويطلع على حاله في السراء والضراء، بل وفي السر والعلانية. فهو جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإذا استيقظ الضمير بداخل الإنسان فإنه وقتئذ سيعيش حياة هادئة مطمئنة في معية الله. لذا دعوا ضمائركم تنطق، فالضمير الأبكم شيطان أخرس. أنطقوا ضمائركم للعمل، وأحسنوا في أعمالكم دون النظر إلى رقيب أو مدير أو من يرأسكم في أعمالكم، ولكن عليكم أن تراقبوا الله تبارك وتعالى في أعمالكم، وتعلموا أن الله يطلع عليكم في كل شيء، وأن معية الله تصحب الصالحين والمخلصين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من المخلصين والمخلصين. السادة الكرام، في حديث جبريل عليه السلام سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإحسان، وهو مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام والإيمان، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا علم العبد أن الله تبارك وتعالى يراقبه ويرى ويسمع ما يفعل في سرائه وضرائه وفي السر والعلانية، وأنه تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإن العبد سيحاول جاهدا أن يكون صالحا مخلصا في كل أعماله. وإن عليكم لكاتبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هم الملائكة. هل تعلمون أن الملائكة تستغفر للمؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إننا في أمس الحاجة إلى أن تصلي علينا الملائكة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أيها الإنسان، يكفيك أن تعلم وأن تثق في أن كل شيء تفعله وتتخفى به عن الناس ولا ترقبك الكاميرات أو تنظر إليك أعين الرؤساء أو الذين يترأسونك في العمل، فإن أعين الله لا تنام، وسيقتص الله تبارك وتعالى من كل ظالم، فلا تظلمن ولا تظلمن نفسك، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الضمير الآثم لا يحتاج إلى إصبع اتهام، حاول جاهدا ألا تكن من أصحاب الضمائر الآثمة، وإنما أيقظ ضميرك وتعامل مع ربك، واعلم أن الله جل وعلا قال في قرآنه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيأوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إن صاحب الضمير القوي وصاحب النفس القوية الذي يستطيع أن يتغلب على نفسه الأمارة ويستحضر نفسه المطمئنة والنفس التي تأمره دائما أن يكون في معية الله جل جلاله، فإنه إنسان ينال سعادة الدنيا والآخرة ويعيش في دنياه وفي أخراه بإذن المولى تبارك وتعالى من السعداء. وبهذا أمرنا رب العالمين، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، تذكروا خشية الله في قعودكم وفي أعمالكم وفي تطلعاتكم، فإننا نحتاج إلى الطبيب العامل العالم صاحب الضمير اليقظ الذي تتقدم به الأمة، ونحتاج إلى الصانع الذي يوقظ ضميره في مصنعه، ونحتاج إلى العالم والمدرس الذي يوقظ ضميره في بناء العقول. وإننا كشباب الدعوة الإسلامية في مصر نعي تماما أننا في هذه المرحلة المهمة والفارقة من تاريخ مصر، لا سيما وأننا بصدد بناء الدولة الحديثة، يجب علينا أن نخرج على الناس بخطاب دعوي وسطي ذا نفس محمدي رشيد رحيم، يخرج الناس من الضيق والاضطرار إلى السعة والاختيار، ومن عموم البلوى والفساد إلى عموم الخير والرشاد للعباد والبلاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا في بناء الأوطان، وأن يحفظ الدعوة في مصر، وأن يحفظ الأزهر ورجال الأزهر الشريف، وأن يحفظ جيش مصر. السادة الكرام، إننا في أمس الحاجة إلى الضمائر الحية، الضمائر اليقظة، لأن الضمير إذا مات ضاع كل شيء في الحياة، وإذا أصبح الناس أصحاب ضمائر ميتة فإن الحياة ستكون مهلهلة، وسيكون هناك الطبيب الكذاب والشيخ الغشاش والصانع المدلس والمهندس الذي يصنع للناس طرقا يتعثرون فيها ويقتلون. إن الضمير الحي هو الذي يعمر ولا يخرب، ويبني ولا يهدم، ويتقدم بالأمم ولا يتأخر، وينتج للناس ويتقدم بهم. فاملأوا الأرض ودا وسلاما وصفاء وحبا، املأوا الأرض خضرة حينما تطؤها أقدامكم من تحت أرجلكم، اجعلوا الأرض تخضر تحت أقدامكم بصلاح قلوبكم ونفوسكم ويقظة ضمائركم. ضرب الله تبارك وتعالى لنا مثلا حيا في قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حينما حجزه ضميره عن أن يقع في الخطأ والشر وأن يكون تابعا للشيطان، حينما أتته الدنيا متمثلة في شخص امرأة العزيز وراودته عن نفسه، فما كان منه إلا أن أيقظ ضميره وانتصر بقلبه الصافي النقي وقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فلما استغاث بربه أغاثه الله. فيا أيها الإنسان، إذا عزمت على فعل أمر فاجعل التوكل مركبة العبور، وإذا عصاك الدهر يوما فاسأل المولى لتسهيل الأمور، لا تجزع لضيق الرزق أبدا، يرزق العصفور من بين النسور، واعلم بأن الله يعلم نظرة العين وما تخفي الصدور، كن شاكرا ما دمت حيا، واعلم بأن أيام الدنيا تدور. نعم، دارت الأيام وأوصلنا التاريخ ما سجله لنا في قصة هذا الراعي الصالح الزاهد الذي كان يتمتع بضمير إنساني يقظ، حينما استأمنه سيده على رعاية الغنم وقال عبد الله بن دينار: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة، فبينا نحن نسير في الصحراء إذ خرج علينا رجل راع للغنم من الجبال، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رجل، بعني شاة من هذه الغنم. فقال الرجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما أنا عبد وهذه لسيدي. فقال له عمر وكان يمتحنه في الكلام: قل لسيدك أكلتها الذئاب. فقال الرجل لعمر: وإذا قلت هذا لسيدي فماذا أقول لربي يوم القيامة؟ فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واشترى العبد من سيده وأعتق رقبته في سبيل الله، وقال له: أعتقتك هذه الكلمة في الدنيا وأرجو أن تعتقك في الآخرة. ولقد سجل التاريخ أيضا مع سيرة فاروق الأمة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه القصة الفريدة المؤثرة، حينما خرج يوما من الأيام يعس في المدينة، فإذا به يستند إلى جوار حائط فيسمع امرأة تقول لابنتها: يا بنيتي، قومي إلى اللبن هذا فامذقيه بالماء. قالت لها: يا أماه، أو ما تعرفين ما قاله أمير المؤمنين اليوم؟ قالت: لا أعرف يا بنيتي، وماذا كان من أمر أمير المؤمنين؟ قالت: أمر مناديه أن ينادي في الناس ألا يشاب اللبن بالماء. فقالت الأم لابنتها: يا بنيتي امزقي اللبن بالماء، فإنك في مكان لا يراك فيه عمر ولا منادي عمر. فقالت الابنة الطائعة الزكية الصالحة صاحبة الضمير اليقظ للأم التي تغيب ضميرها وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين يستمع إلى هذه الفتاة: إنني لا أعصي الله تبارك وتعالى ولا أطيعه في الجهر وأعصيه في الخلوة، والله لا أخلط اللبن بالماء، فإذا كان عمر ومناديه لا يرانا فإن رب عمر يرانا. فدخل فاروق الأمة وطلبها لأعز أبنائه، فكان من ذريتها الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز صفوة الصفوة. إذن صلاح قلبك وصلاح ضميرك عائد على ذريتك من بعدك، وعائد على ذويك وأهلك وأبنائك. فأصلحوا ضمائركم وأيقظوا ضمائركم ودعوا ضمائركم تنطق، فالضمير الأبكم شيطان أخرس. إننا نحتاج إلى الضمائر الحية. أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك وأتباعك وأحبابك ومن سار على نهجك ودربك واتبع سنتك بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، طالما تعرضت ليقظة الضمير الإنساني والوطني فلا بد لي أن أرسل برسالة صادقة من أعماق قلبي ونبضات وجداني وسواكن ضميري إلى أبنائنا وإخواننا من الطلاب والطالبات الشرفاء في مصر الطاهرة: احذروا الغش واحذروا الكذب والخداع والتدليس من أن تصلوا إلى شيء ليس من حقكم. لقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغش والتدليس. خرج يوما من الأيام على بائع القمح فوجده يجعل القمح الذي تبلل به الماء تبلل بالماء في الداخل ويغطيه من السطح بقمح لا يتبلل بالماء، فوضع يده الشريفة في قلب القمح وقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابه المطر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غش أمتي فليس مني. وفي رواية قال: من غشنا فليس منا. نعم، إننا أمة تاريخها مشرف، ليس فيها غش ولا خداع ولا كذب، ولكن فيها رفعة ومكانة عالية. لا أتعرض إلى قصة القاضي شريح وما فعله مع أمير المؤمنين حينما حكم عليه لصالح اليهودي في حق الدرع إلا من باب أن القاضي حكم من خلال الضمير ومن خلال تعاليم الله وقرآن الله وسنة سيدنا رسول الله، حينما حكم بالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فكان حكم القاضي سببا في دخول اليهودي للإسلام، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إننا نريد شبابا يبنون مصر بعقولهم واجتهادهم ومذاكرتهم وجدهم. وإذا كانت مهمتنا نحن الدعاة إلى الله هي بناء العقول، فإننا نحتاج إلى شباب تمتلئ عقولهم بالإنجاز والابتكار والاختراع من أجل أن نتقدم بوطننا الحبيب، لا سيما وأننا بصدد بناء دولة حديثة تحتاج إلى تكاتف الجهود وتحتاج إلى ضمائر مستيقظة وقلوب حية تعرف الله تبارك وتعالى وتخشاه في السر والعلن وتستعين به. فعليك أن تكون قبيل رمضان ممن يستجيرون بالله، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا، بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك. رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. إننا يجب علينا أن نسعى إلى رضا الله، وأن نخاف من الله، وأن نخشى من لقاء الله، فسيحاسبنا على كل ما قدمنا من صغيرة وكبيرة، ويحاسبنا على ما أعلناه وما أسررنا به. نسأل الله تبارك وتعالى لبلدنا السلم والسلام والأمن والأمان. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم قض الدين عن المدينين، وفك كرب المكروبين، واكشف الهم عن المهمومين، وأزح الغم عن المغمومين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وشهداء المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وشهداء المسلمين. اللهم اكتب لكل الحاضرين والسامعين والمشتاقين والمشاهدين زيارة إلى بيتك الحرام، وصلاة في مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام. وارحم آباءنا وأمهاتنا وأساتذتنا ومشايخنا ومن علمنا وكل من كان له فضل علينا، وردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعل هذا العام لنا وللمسلمين وللمصريين عام السعداء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم وارحم الأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب للدعوات يا رب العالمين. اللهم يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ حبيبك المصطفى من شعب مصر السلام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واسألوه جل وعلا من فضله يعطكم، وأقم الصلاة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا، اعتدلوا، وارحمنا وارحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

اللهم تقبل منا يا رب العالمين، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير شعائر صلاة الجمعة والتي نقلناها لكم من ساحة مسجد محمد علي بحي القلعة بالقاهرة، وقد حضر الصلاة معنا فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، وحضرها أيضا السيد وزير الآثار السيد ممدوح ضماطي. وحتى يضمنا بكم لقاء جديد في بيت آخر من بيوت الله، نشكر كل من ساهم في هذا البث المباشر على الهواء من الإذاعة الخارجية، الزميل وحيد عبد السلام عبد الله عبد المنعم، من المراقبة الرئيسية الزملاء محمد كمال راني عبد الباسط وعاطف العدل، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. وحتى نلتقي بكم في بيت آخر من بيوت الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، وندعو الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن نستعد له في عمل الخير وفعل الطاعات. وهذه تحياتي فرج لطيف من المذيعين، والآن ينتقل الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة، وساعتنا الآن إلى الواحدة إلى الثلاثة.